قال اليوم أعلم أأمر الله أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساعة. فأمسك الحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها. تحدث الناس عن الغلام وذاع صيته فدخل على شيخه الراهب، والراهب كانت سبقت الأنباء الغلام إلى الراهب، فقال الغلام إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا ما أراده الله، لكن غلب أمر الله. والغلام صار يشفي الناس من سائر الأدواء ويبرئ الأدمى والأغرب، وكان يجالس الملك جليس صفي خليل، وكان قد عمي. فلما سمع بمهارة الغلام جمع له هدايا عظيمة وذهب وقال له ما هنالك لك أجمع، أي كل هذه الهدايا لك إن أنت شكيتني. فقال الغلام إني لا أشكي أحدا ولكن يشكي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن به جليس الملك فرد الله إليه بصره. فدخل الجليس على الملك بلا عكاز وبلا قائد، فاندهش الملك وقال بلغ من تحر الغلام أنه شفاك؟ قال إنما شفاني الله تعالى. فقال له الملك أولك رب غير؟ فقال له الجليس الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جاء بالغلام فقال له الملك أي بني بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الله. مع وصية الله للغلام قال إذا ابتليت فلا تدل علي، لكن غلب أمر الله عز وجل ودل الغلام على الله. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، قال لا، فشقه بالمنشار نصفين. قال صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاه وهو ثابت. فجاء بالجليل فقيل له ارجع عن دينك، قال لا، فقتله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، ليس لهؤلاء وفاء. إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أثنائهم ظل. ماذا تعمل بالقوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ فإن تحتهم قالوك تخدعهم، وإن استثقلوك كما يستثقل الكلب. فاستغن بالله عن أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. إذا غضب جار عليك لا يغضب فيك إذا ولا ذل. وإذا أعطاك من سائل الوفاء والإخلاص، وهذه لا توجد في قواميس هؤلاء أبدا، ينفرق طلب الملك بين الوالد ووالده كما حدث في قطر. أبوه والملك سيؤول إلى الولد لكنه أخذه من أبيه. ثلث الوفاء والإخلاص وهذه لا تراها في قواميس هؤلاء، لا الكلمة ولا مفردته. والنائب الوفد علوي حافظ له كتاب اسمه طريق إلى المنصة ليحكي حكاية تؤيد هذا الكلام. وكان في رجل، والرجل هذا المشير كان رجل منحرف، وكان رجل نساء، فكان إذا أراد أن هو يقضي ليلة أو شهرا أو شهرين مع امرأة، هذا الرجل يجد الموبيليا يذهب إلى باريس يجلب حجرة خاسرة كان يصوره هو في هذه الأوضاع المشير ويحتفظ بالصورة. لزوم الشرط هو أصحاب صحيح، لكن قد يستخدم هذه الصور في يوم من الأيام وهو صديق ويصور من خلف الظهر. في يوم من الأيام فقط صورة من الصور، فخاف أنها تصل إلى المشير فيكون فيها هلاكه، فبدأ أن هو يعمل تمشيط لكل الرجال الذين يعلمون عن التصوير. يقول الرجل تاجر الموبيليا: فدخلت في بيتي في يوم من الأيام وإذا في الفجر كده وجدت هجوم دثري على البيت وأخذوني. أي صور؟ قلت ما أعرف صور فرد إيه؟ قالوا صور كذا. قال والله ما أعرف، قال أنت كذاب، وعلقوك الكذب وساموه سوء العذاب. وبعد ما ظل في السجن أيام طويلة إلا وجد الصور، فأخرجوه وعافوا عنه ولم يعتذروا له. والرجل تاب وأناب. هناك بعض العباد لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لا يأتي هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في الثلاثة اللي هم الأسرى، أسرى الكافرين، سبايا الذين إذا غلب المسلمون على ديار الكفر فاسترقوهم فأتوا بهم إلى ديار المسلمين فراوا الإسلام فأسلموا. فهؤلاء لم يسلموا إلا بسلاسل الحرب، فيدخلون الجنة في السلاسل. والعرب لهم مثل قديم يقولون: نال جزاء من المرء، ويضربون المثل للرجل الذي يفعل الإحسان ثم يلقى الإساءة. وقصة المثل أن مهندسا بارعا اسمه سلمان بنى قصرا مشيدا رائعا للملك، ملك ذاك الزمان. وبينما سلمان يجلس في ليلة مقمرة مع الملك، برد هواؤها وطاب ظلها، فقال للملك مفتخرا بصنعته وبنائه: إن في قصرك لبنة لو جذبها رجل انهدم القصر كله. قال عيسى النمار: يعلم هذا أحد غيره؟ قال له: لا. فقتله ليموت السر في بطنه ويستريح، وهو الذي شيد له القصر الذي يجلس فيه. جليس الملك، الصفي الملك، خليل الملك لم يتوقع عن قتله يوم خالته. قتل الجليس بلا مناقشه، هو امر. ارجع عن دينك؟ لا. قتله. الراهب: ارجع عن دينك؟ لا. قتله. انما المنافق لم يقل له ارجع عن دينك، فلما قال لا قتله. لا. او لا حب صالح، يمكن ان يضع يده في يد عدو الامن بتحقيق مصلحه. لا متى عندهم إلا هواهم وما يشتهون. ويحتاج الغلام، الغلام أثبت جدارة وأثبت مهارة وهو صغير السن والمستقبل أمامه، ونحن نحتاج إلى الثلاث الملتاحة خلاص فيموت. جيء للغلام: ارجع عندي. قال له: لا. فدعا فوجا من الشرطة: خذوه على قمة الجبل الفلان، فإن رجع وإلا المساومات إلى آخر لحظة. لم يقل خذوه على قمة الجبل الفلان يخذوه، لا، في مراجعات هو محتاج إليه، فإن رجع وإلا يعني ساوموه على الجبل. وافق إن يرجع ترجعوا به، فأخذوه على قمة الجبل. لا. ترجع. قال: رب اتنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو الى الملك. ارايت كيف يرشد امر الله؟ اراد الملك ان يقرص على الجبل ويستريح. قتل الملك الراهب وقتل الساحر خشيه ان ينتشر الايمان في المملكه، لكن غلب امر الله. رجع الى الملك فلما راه قال: ويحك، أين أصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر، قال: خذوه في قرقور، وهو القارب، وامضوا به في البحر

بيتكلم عن النقص، وبكل أسف لما بيتكلم بعض أساتذة الشريعة عن النقص يقول والنقص محرم دولي، محرم دولي. هم عيرون وقالوا تسترقون الرجال الأحرار وهم يسترقون الدول، عابوا علينا استقطاب الأفراد وهم يسترقون دولا بأكملها. هي أمريكا أول ما اكتشفت، من الذي عمرها؟ الهنود الحمر والأزرق الذين خطفوهم؟ هي محنة الجنود، ما أصلها؟ الجنود الذين سرقوهم من إفريقيا وجعلوهم خدما هناك، هذا رق من أبشع أنواع الرق. الرق عندنا شرف، الرق شرف عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركك تعلو على الرقيق، لكن قال إذا جاء أحدكم قادمه بطعامه فتكن على الجاهل، لأن واقف أمام النار تعبان يطبخ جزاؤه كأس المهد. وجعل الله تبارك وتعالى كفارة بعض الذنوب عتق الرقبة. إذا لم يكن استرق العبد وخليه عبد طول عمره، لكن جعل مكفرات بعض الذنوب عتق الرقاب. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هؤلاء الثلاثة رجل له أمة رأي السبت فأعتقها ثم تزوجها. فالترغيب يؤتون أجرهم مرتين، ترغيب. فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الآخر، يكفي أن هذا العبد دخل ديار المسلمين فأسلم، يبقى أنجيته من النيران. وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عجل ربك من أقوام يدخلون الجنة في الثلاثة. أليس الرق عندنا شرف؟ شرف، لكنهم يسترقون المسلمين ويفعلون الأفاعيل بغير ويخسف الكبد أنه يعمل تمثال الحرية. تمثال الحرية، أول ما تدخل في أمريكا يقرأ بصر تمثال الحرية. قوات الأمم المتحدة كانت بتحسب أعراض المسلمين في البوسنة عصر والكروات. فقد خسر العالم جدا بتخلف المسلمين عن ريادة العالم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغية دخلت الجنة في كلب الحيوان المهيب، وإنه لا صبر له ولا روح. امرأة بغية تتأثر بعرضها، ولا توصف المرء بالبغاء إلا إذا صار حرفة ومهنة وخلة دائمة. امرأة زانية ملأت بوقها ماء وسقت كلبا يلحس الثرى من العطش، فشكر الله لها فغفر لها كلب. ودخلت امرأة النار بهم. لو ملك المسلمون يرمون الدب والدقيق واللبن في المحيط وهم يعلمون ان ربع الكره الارضيه يموت من الجوع، حفاظا على سعر الدقيق وسعر الجب. اخلاق الكافرين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، انه كافر. ان استطعت ان لا تبتلى الا في الله فافعل، لأن هذه لها ثمرة، حيث أن الله غالب على أمره وأنك لا تخرج من هذه القبضة أبدا. إذا لو ابتليت في الله لك بشارة. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. هذه البشارة. إذا خيرت بين أن تعصي الله عز وجل وأن يأتيك الرزق بالمعصية، اختر الطاعة، لا تتردد أن الوظيفة الفلانية لن تأخذها إلا أن تحلق لحيتك، لا تحلق أبدا. القدر. جعل لكثير من عباده مخارج ما خطرت على قلب واحد منهم، وأهلك أعداءه من محل الأمن ما خطر على قلب واحد منهم أن يهلك من هذا الباب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أملي لهم باضطرار، يضرب بيد الحديث ويحكم القبضة ويظن أن الأمر آل له، والله عز وجل يقول وأملي لهم أدعهم في طغيانهم يعمهون ويستمرون، وأملي لهم إن كيدي متين لا يغلب. إذا كان الله عز وجل لأحد غلبة فأهلكه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كل ما يحصل شر يحصل التزام، وهذا هم يعترفون به. جسم البيان الصحوة الإسلامية الأثرية التي تضرب إلى القرار دون الثلاثة القاضلة كل يوم بتزداد، كل يوم بتزداد، واتسع الخرق على الواقع. طب هادمها، هادمها. إن الغلام الذي كان يضرب على قفاه إذا بكى وسكت الآن لا يضرب، صار صاحب ساعد قوي يستطيع أن يضرب ولو كانت ضربته أقل. تمكسب إن يمد يده ولو كانت ضعيفة دمك. هذا الذي يضيعك الآن بيد الزكوة غدا يستدر ساعده، ثم يستدير القمر فيرجع محاقا بعدما كان بدرا، ومن نعمره يمدده في القلب، فيشتد ساعد هذا فيضعف ساعده، فإذا ضربك خلع لك عينا، فإذا ضربته لم تؤثر. ألا تهادنه؟ ألا تعطيه جزءا من المشاركة؟ تكتفي شره بذلك وتكون صادقا في هذا الفعل؟ لا يفعل هذا إلا عاقل، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم ارحم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.